هذه الإسلامية تكون وحيدة في المجهول وعلى أحد حتى تجد من تمشي في البيت يعني كيف هو كان أشعر هاي جماعة ما كان صحيح الشيء لا يشترك نجد من حالة الخوف خوف إيه؟ من الكسر هاي الكسر اللي يزبيت حتى من بعض الأكبر عاصم أنت تربط هذا الكلام من واحد سابق؟ نعم ايش هو الموضوع؟ مثلا الخدم او الخدام هاي المكانية مثلا اذا ما كان عندها احد حتى في الدكتور في ما عندها احد يعني وحيد مثلا في الدولة ما تجي على السوق تشتري وتروح تجي ما تصادر احد من النساء المسلمات او الكافرات او البنات كيف تصور الموضوع بهذا الضيق؟ ما ذلك نحن نمشي معاً حتى لو كان هكذا لغير حكم الشرعي إذا كان هكذا ربنا قال ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو نسائهن هذه ليست من نسائنا وانتهى الأمر وإيه بدنا نحن بفلسفة أنه كلمات ما أحد هناك لا أطلع شبا تكشف السر لا لأنه قد يمنع الشارع شيئا لأنه يخشى مش أكيد يخشى أن يقع فأي مسلم لا يستطيع أن يقول أنه والله لا يخشى أن هذه المرأة الوحيدة لا يخشى أن تكشف ما رأت من جمال سيدتها ونحو ذلك لا الخشية قائمة مع ذلك أنت تصور الأمر بعيد عن الواقع تماما لأنه المسلمات اليوم ما نجرنا من المخالطة فضلا عن الكافرات التي لا حلال عندهم ولا حرام أنا أقول كلمة على بعض البيوت أن يكون على يقظة من الحجر اللي عم يستخدمون إنه يضربوا يعني مصاحبة مع بعض من لا يجوز للكافرة أن تقترب معه مش يقترب إنه ما لا تتصل مع أحد في الدنيا إطلاقا يا الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.